أنني لن أجعلها مناحة على أمي، أسأل الله أن يرحمها ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، ولا أن أجعلها مجلس عزاء، ولكني أحب أن أبدأ بشكر واجب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر الأمة، أمة الإسلام جمعاء، إخوتي المسلمين وأخواتي المسلمات، شكر الله لكم، عند الله جزاؤكم. فقد أحسست بوقفتكم وشعرت بدعائكم وانتفعت ببركاتكم، ولطف الله بي بفضل دعواتكم. أنا أحبكم في الله، وأعتقد والله شهيد بيني وبينكم أنني أعتقد أن حبي لكم في الله أقل مما تستحقون، ودعائي لكم في كل المواطن التي أحبها، والله يعلم أنني في كل حج أو عمرة أو جوف ليل أو سجود أشرك إخوتي وأحبتي في الله في دعائي، ولكنكم تستحقون مني أن أبذل أكثر من ذلك. فأستغفر الله من تقصيري في حقكم، وأتوب إلى الله من عجزي عن شكر نعمته علي. ثم مباشرة أدخل في فضفضة وفي السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أحمد الله إليكم أنني في نعم أعجز عن شكر ذرة منها. أسأل الله أن يرحم أمي وأبي وموتى المسلمين رحمة واسعة. كنا وصلنا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه هاجر إلى الطائف، وكان رد الفعل الذي شهدتم، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عاد إلى مكة مرة أخرى، ووقف في طريقه خادمه زيد بن حارثة ليقول: يا رسول الله، تعود إليها بعد أن أخرجوك منها؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ومضى فدخل في جوار المطعم بن عدي، وكان مشركا. الليلة، حلقة الليلة، بصائر في هذه المواقف، في هذا الموقف بصائر، وقفة تأمل لهذه الهجرة إلى الطائف والعودة إلى مكة، ومن طوت عليه من العذاب الواصب من أهل الطائف وسفهائها. نحب أن نستبصر الأمور التالية: أولا، أن ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف ألوان المحنة، لا سيما هذا الذي رآه في ذهابه إلى الطائف، إنما كان من جملة أعماله التبليغية إلى الناس. بمعنى، كان ذهابه إلى الطائف وتكذيب أهل الطائف له وإيذاؤهم له وتألمه من ذلك، كل هذا كان من أعماله التبليغية، بمعنى كما علم الأمة الوضوء والصلاة علمهم في هذه المواقف الصبر والثبات. وحقيقة أيها الإخوة، أحب أن أقول أن حزني على أمي لا ينافي الصبر والرضا إطلاقا، بالعكس أنا في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره. أنا لا معترض ولا زعلان من القضاء نفسه، يعني أي كلام يقال لإنسان أن أنت ما كنتش عارف أنها هتموت ولا إيه؟ ما هي لازم تموت، هذا الكلام نعلمه بفضل الله عز وجل ونعتقده جيدا، وليس الألم من هذه الجهة. يعني الذين يقولون مش عارف أقولها إزاي، أنا قلت مش هتكلم في الموضوع ده، اللي يقولون أنه متألم من الفراق، أنا مش متألم من الفراق، مش ده الموضوع. هقول لكم إزاي علاقة الكلام ده بألم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تألمه في رحلة الطائف، علمنا ان احنا بشر، وان الانسان ما بيخرجش عن بشريته ابدا، مش هنبقى ملائكة ولا هنبقى بشري. هذه البشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت الطوبة تخبط في دماغه كان بيتألم زي لو خبطت في دماغك، بتوجعه، مش خبطتها في دماغه تفرق. عشان كده هقول لكم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني كان في يومها عنده 60 سنة، زار قبر أمه وبكى بشدة، درجة أن الصحابة فزعوا. وأنا آثرت أو يعني بحثت اليوم وتحريت أن أنا أشوف هو زار قبرها سنة كام، عشان كان عنده كم سنة، رجل، لا مش هنقول بقى رجل، نبي. النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 60 سنة، تقدر تقول لي محتاج أمه في إيه؟ هو دي القضية يا جماعة. يعني أنا بس يعني الواد عمرو ده أحيانا بينقل لي صور قد تكون مش مظبوطة، بس يقول لي يعني الناس بيقولوا أنت زعلان ليه؟ أنا مش زعلان عشان الألم اللي جوايا أو الشرخ اللي جوايا أو الحزن الدفين اللي جوايا، مش عشان بيقولوا إيه الفراق، مش لا لا لا لا لا لا مش كده خالص، وإنما الإحساس بفقد مشاعر، المشاعر دي مش هينة. هو ده اللي بكى النبي على قبر أمه وهو عنده 60 سنة وهو نبي. وصلت؟ هو ده اللي أنا بقوله النهاردة، اللي أنا بتعلمه من سيدنا النبي وأنا وراه، وأشهد الله وربنا عليم بما في قلبي وفي رأسي أنني صابر راضي في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره، ولكني ورا سيدنا النبي في قوله القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هي دي. فإذا هذا الحزن القلبي والألم القلبي، عارف لما تحس إن قلبك بيوجعك. عشان كده ما أنا قلت مش هتكلم في الموضوع ده. إذا أردت أن أنصح هنصح كل اللي له أم، يا ابني استمتع بأمك. عايز أقول له ممكن تثبت لي شوية بقى عشان في أي حتة. طيب عايز أقول كل اللي له أم، يا ابني استمتع بأمك شوية، لأن أمك هتموت وهتسيبك، وفرق كبير بين حجر أمك لما تحط راسك في حجر أمك، فرق كبير، او مش مفيش نسبة، يعني حجر امك غير حجر زوجتك او بنتك او ابنك او صاحبك او صديقك. الامر مختلف. وايد امك، وقال لي بعض الناس في هذه الايام، ما يكون مش كل الأمهات زي أمك. لا، وأنا بقول له كل الأمهات مثل أمي، بس أنت محتاج تصنع أمك. اللي يقول أمي مش كده مش حنينة، أنا عايزك أنت تفجر فيها منها حنانها. أنت اللي طلعه من جواها، إن أنت اللي تنكش عليه فيها، انت اللي تخلي امك ام. لان بعض الاولاد في زماننا للاسف الشديد طفشانين من امهاتهم، ولذلك الامهات بتدور على اي حاجه تعملها بقى غير كونها ام. المهم انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لاقاه في هذه المحنة من جملة أعماله التبليغية للناس، فكما أنه جاء صلي عليه صلى الله عليه وسلم يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه، يبلغنا أحكام العبادات والأخلاق والمعاملات، كذلك جاء صلي عليه صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين ما كلفهم الله به من واجب السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين، ثم الصبر. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته للطائف وهجرته من مكة المدينة، احنا لسه ما جيناش لأمر الهجرة، ولكن الكلام اللي بيتقال في الرداوي اليومين دول قضية ان هو عمر هاجر مستعلنا من اراد ان تثكله امه، والرسول خرج مستخفيا، لان خروج الرسول ده كان من اعماله التبليغية، كان من اعماله الرسالية كرسول كنبي مش كشخص صلى الله عليه وسلم، كان من اعماله كرسول. يبقى عمله ده شرع، بمعنى اما نيجي وقتها هنفصل في القضية، في قضية الاخذ بكل الاسباب وادق الاسباب ثم تفويض الامر الى الله، وعدم الاعتماد على المعجزات والخوارق اعتمادا كليا. فهكذا كان هنا في أمر الطائف، إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى الطائف ويضرب هناك ويكذب. أجي أقول النهاردة واحد من الشباب يقول أنا ما عنديش استعداد إن حد يوقفني يسألني سؤال. طب أنت ما عندكش استعداد يبقى أنت مش من أتباع النبي. النبي كذب وشتم وضرب وهو رسول الله، انت احسن من النبي؟ وهو الطريق بتاعنا هو كده، هو قال كده ان يعلم الامه واجب السعي والحركه والبذل والتضحيه من اجل الدين ثم الصبر. وجاء رسول الله ليبين للمسلمين كيفيه تطبيق الصبر والمصابره والمرابطه على الصبر. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليبين ان الصبر ومصارعه الشدائد في سبيل الله من اجل نصره الحق والدعوة إلى الله من أهم مبادئ الإسلام التي بعث الله بها الأنبياء إلى الناس كافة. هي دي، هو ده جواب قولهم: وانت ما كنتش عارف ان الطريق ده كده، هي السكة دي كده. لا، ده انا عايز اقول كمان، مش بس هي السكة دي كده، ده هي الدنيا دي كده، وهي الحياة دي كده، وهي العيشة دي كده، مبنية على الابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. البلاء. ولذلك ليس في مواجهة البلاء إلا الصبر والرضا بالقضاء. لذلك النقطة الثانية، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المحنة راضياً، وتجرع تلك المحن صابرا محتسبا راضيا، لم يعترض من باطنه لحظة واحدة. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قمة في الصبر. يعني لما بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ثم ماتت امه ثم مات جده ثم مات عمه ثم ماتت زوجته، كنت بقول القصاصة اللي حواليه دي، كنت بقول ان اجمل حاجة في معنى وجود امك في حياتك انك ابدا ما بتشعرش انك انت طفل، وبتعامل على انك صغير وما تفهمش وما تعرفش مصلحتك الا من امك. هي اللي تيجي ماشي بالليل تقولك انت هتمشي دلوقتي، الدنيا ظلمة يا حاج، خلاص ما عادش فيه ظلمة. تقول لك يا ابني هي والنور مش بالكهرباء، الدنيا ليل، لسه صغير. شعورك ان انت صغير بس قدام امك، قطعت الحتة دي، المعنى ده، الشعور ده لما يتقطع يتقصقص من حواليك كده بس. ليس لك ركن إلا الله. هي دي، إلا الله. هو ده اللي كان بيحصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستقبل كل هذه المعاني بالرضا. هي اللي انا كنت بقولها دايما، كلام ابن الجوزي، ها، بيقول ايه؟ مراد المقدر الذل للأقدار. ان ربنا بيبتلي ذلك هتذلله ولا هتقاوم وتفرد ظهرك؟ لا، انت ظهرك اتكسر، وطي طاطي اخضع. هو كده. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن ينتقم من السفهاء لانتقم منهم، صح ولا لا؟ ها؟ صح؟ آه، بدليل لما جاءه ملك الجبال. يعني هو قبل أن يأتيه ملك الجبال لو شاء أن ينتقم من هؤلاء السفهاء لانتقم منهم، لكنه واجه هذا الابتلاء بما يصح لله. وده اللي بنصحك بيه، ان لما تأتيك الابتلاءات ما يبقاش كل همك العنف وقوة المقاومة، وانما كل همك يا رب ما مرادك مني في هذا الموقف. هو ده، أن تظل تتأمل ما مراد الله منك لتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. كل الناس في ساعة الابتلاء يعيشون على مرادهم، هم عايزين ايه؟ ماذا يريد من الله؟ وهذه القضية هي التي تضيع أجره وتضيع صحة الموقف نفسه. مش دايما نقول الناس مواقف، الرجال مواقف، الحياة مواقف، الدين مواقف، الأجور مواقف، الأقدار مواقف، أقصد قدر الناس، المقامات مواقف، المواقف تظهر، كل واحد بيبان على قد مقامه. المواقف دي اللي هي بيعيش فيها الإنسان على مراد الله منه لا على مراده من الله. قد يكون مرادك من الله يا رب خلي لأمي، لكن مراد الله منك أن يأخذ أمك، ثم مراده منك أن تنكسر وتذل وتستسلم وترضى وتصبر. وانظر في مراد الله منك في المواقف كلها بقى، حين تمرض، حين يضيع مالك، حين يضيع ولدك، حين مراد الله منك. هي دي قضية مرادك من الله، انسى بقى مرادك من الله ده، خليه في الجنة، اتمنى واحلم واطلب واللي انت عايزه كله لهم فيها ما يشاءون وفيها ما تشتهي الأنفس، في الجنة خد مرادك من الله. لكن في الدنيا هنا أعطي الله مراده منك. هي دي قضية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لم يشأ أن ينتقم من هؤلاء السفهاء، بل كان صبره جميلا. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. صابر، ما احيانا الانسان بيبقى صابر ويقول اوف انا صابر، لكن صبر بلا ضجر، وصابر ويقول طب انا صابر بس هفضل صابر لحد امتى؟ للصبر حدود. وهنا يقول له لا، مع الله بلا حدود، لا حدود للصبر، وإقامة مقام الصبر على الصبر، تحقيق مقام الصبر على الصبر، إن يصبر ويصبر على مراد الله إلى أن يلقى الله. عشان كده شوف الصبر الجميل بتاع سيدنا النبي اللي تحقق فيه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، اللي تحقق فيه لا ضجر ولا استعجال، قال لعل الله يخرج من أصلابهم. صبر جميل جدا، مش دول ده اللي هيخلفوهم، والرسول يعلم ان هو مش هيشوفهم، لكنه الصبر الجميل. ثلاثة، الشكوى إلى الله. اللهم إن إليك المشتكى. الشكوى إلى الله تعبد، والضراعة له والتذلل على بابه تقرب وطاعة، وللمحن والمصائب حكم، حكم من أهم حكم المحن والمصائب، أنها تسوق العبد إلى باب الله، تمشي العبد كده لحد ما توقفه على باب ربنا. قول بقى، انت لما توقف العبد على باب ربنا تلبسه ذل العبودية، احيانا بتاخدنا الدنيا وتاخدنا المشاكل، المشاغل، الهموم، الآلام، تاخدنا بعيد، الشرور والفتن بتاخدنا بعيد، فتأتي المصيبة ترد العبد، تفوقه، تصحيه، وبعدين المصيبة تروح شايلة العبد كده وتروح موقفاه على باب ربنا، ولأنها مصيبة تستخرج من العبد كل الذل. إذا أراد الله بهذا العبد خيرا، قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أحيانا الشيطان يزين للإنسان، معلش ما تزعلوش مني، إن الإنسان المبتلى يعملها تمثيلية، يعملها فيلم، يعملها قصة، يستغلها علشان يعمل بيها منظر. هي دي: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. القضية مش كده، القضية فقط أن تردك إلى بابه. كان عندي مشايخ من كبار مشايخنا جزاهم الله خيرا، من أكابر مشايخنا جزاهم الله خيرا، فقلت لهم وطرحت المسألة دي، إلا أنا إلى الآن لم أجد لها جوابا شافيا. كان نفسي بعد ما دفنت أمي عليها رحمة الله وعلى موت المسلمين أجمعين رحمة الله وبركاته، كان نفسي لحد يسلم علي، ولا حد يكلمني، ولا حد يبص في وشي، محدش يبصلي، سيبوني أمشي كده أهيم على وجهي كده في الصحراء. مش زعل، مش مش مش مش مش مش مش أقول مش إيه، مش هو الاعتراض على، لا يا جماعة، ده ألم حلو، ده حزن لذيذ اللي جوه ده، مش اعتراض ملوش أدنى علاقة بالقدر، ده أنا راضي بالقدر جدا. أنا بقول إيه، السؤال اللي كنت بطرحه على مشايخنا: هل في هذا الوجه رغبتي في هذا يعني رد أو عدم قبول للشرع في المواساة والتعزية، لأن الشرع هو شرع التعزية، الدين قال كده، عزوا الميت، من حق المسلم على إخوانه، وإذا مات له أحد عزيته، في حقوق المسلم على المسلم. فالشاهد إيه؟ أنا كون إن أنا من جوايا مش عايز حد يعزيني، الكلام ده في اعتراض على الشرع، هو ده بقى الذل للشرع. لا، اترزن اهو والناس تعزيك. حاضر حاضر، خلاص انا اسمع الكلام ده، مش الشرع قال كده على عيني وراسي، حتى وان كنت انا هوايا مش كده، هواك يروح في 60 داهية مش على هواك. وكل ما يجي لك حد يعزيك هيقول لك ايه؟ اصبر. حاضر اصبر. يقول لك ايه؟ هو انت يعني ما كنتش عايزها تموت؟ ما كفايه كده، عندها كم سنه دلوقتي؟ حاضر، الله يرحمه. هيقول اللي هيعزيك هيقول لك ايه؟ هذه الكلمات المؤلمه، يعني لو سابك في حالك المك اخف ايلاما. احنا ما قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده. الشكوى الى الله سبحانه وتعالى تعبد، والضراعه له تذلل، والمكث على بابه تقرب. هو ده اللي الواحد كان نفسه فيه، أن يظل ملتجئا إلى باب الله، متلبسا بذل العبودية، وما فيش تعارض بين الرضا والشكوى إلى الله، والشكوى ما فيش تعارض بينها. بل الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في رحلته الى الطائف كلا الامرين، فكان بصبره الجميل على المحن يعلمنا هذه، ان هذه وظيفة المسلمين عامة، والدعاء الى الله خاصة. الصبر، الصبر على المحن. وكان بطول ضراعته والتجائه إلى الله تعالى يعلمنا وظيفة العبودية. إيه العبودية عند المحن وعند الابتلاءات؟ الصبر والتضرع. أربعة. الفائدة الرابعة من رحلة الطائف، أن نلمح في دعاء النبي عمق توحيده. وكان احد اخواننا بيستشرني نخطب الجمعه اليومين دول نتكلم في ايه، فقلت له في التوحيد، تعميق التوحيد، عايزين نتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى زياده شويه. كنت بقول للشباب ان في فرق بين انك تعرف ان ربنا شايفك، وبين انك تحس ان ربنا شايفك. المعرفة دي خلاص، يعني انت على يقين ان الله معك يسمعك ويراك كمسلم، ده يقين. لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي حاسس ان ربنا سمعك، وانت قاعد في حالتك دي حاسس ان ربنا شايفك، وان ربنا قريب منك، وان ربنا هيحاسبك على ده. هو ده التوحيد العملي بقى اللي احنا قلنا عليه، توحيد المواقف، توحيد اللي هو اللي عايزين نعمقه في نفوس المسلمين، توحيد اللي هو تعميق ان كل شيء في هذه الدنيا بأمر الله، بقضاء الله وقدر. التوحيد كده اعتقادك، لو اعتقدت للحظة واحدة أن أحدا يستطيع أن يمنع عنك رزق الله، أن أحدا يستطيع أن يدفع عنك البلاء غير الله؟ لحظة واحدة اعتقدت ذلك تكفر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك تلمح في دعاء النبي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. عمق التوحيد والتجرد لله. إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فهو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله. عليها رحمة الله، اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين، كانت كلمتها: رضي يا أمي، تقولي رضينا بما يرضي. على طول كانت طول حياتها هذه الجملة، حاولت أغيرها، قولي راضية. لا دمك بقى، هو ده المعنى المفقود اللي إن هو ده بقى اللي هي ما بتتغيرش، يا بتغيرك أنت وتغير الدنيا كلها وهي ما بتغيرش. الله يرحمه رحمة وسعة ويرحم موتى المسلمين أجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل همه، كل خوفه أن يفقد شيئا واحدا، رضا الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كل ده مش مهم، أتقطع حتت، أي حاجة بقى، كل الدنيا دي تضيع بس أنت ترضى. جل جلاله قال له: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني. طالما أنك أنت راضي ولا يهمني، يضربوني، يشتموني، يكذبوني، يقتلوني، يهينوني، يطردوني، يخرجوني، يبعدوني، يحبسوني، ولا الكلام ده يأثر إطلاقا طالما إنك أنت راضي. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل إشفاقه أن يكون قد قصر في أمر الدعوة، ثم يستعيذ بالله من غضبه: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك، أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك. هي دي، أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك، أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. لك العتبى حتى ترضى. لك مني يا رب كل ما يرضيك عني، فرضوان الله هو الهدف الأسمى عند رسول الله ورضوان الله، ينبغي أن يكون هو الهدف الأسمى عند كل أتباع رسول الله. هكذا ينبغي أن يكون الأمر، أن يكون الهدف الأعلى رضا الله، وأن تكون العافية هي المطلب الرئيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية، فإن الله ما سئل أعظم ولا أحسن من العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم إنا نسألك العافية. آمين. خمسة، الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات وأقوى الذخائر والعدد التي يعدها المؤمن لمجابهة أعدائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء أيها الإخوة سلاح ماض، سلاح حقيقي. دعاء، الدعاء انتصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصر بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف، وكان نصرا مؤزرا. في بدر كان الدعاء، وفي الأحزاب كان الدعاء، وفي الطائف كان الدعاء، وفي بعد ذلك في حنين كان الدعاء. في أحرج المواقف كان الدعاء هو الذي حسم الموقف. ولذلك كثير من الإخوة الذين يعني إذا قلنا لهم عليكم بالدعاء يعني يستهتروا، الدعاء الدعاء ما وراكوش إلا الدعاء، مع أقوى الجيوش وأعتى الجيوش والأخذ بكل الأسباب يبقى أيضا الدعاء هو السلاح الأهم. اللهم ارحم والدينا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم عافنا من مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم عافنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا الصبر. اللهم ارزقنا جميل الصبر وارزقنا عظيم الأجر. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم استرنا بالعافية. اللهم اصرف عنا ما يؤذينا يا رب، يا رب، يا رب. أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. آمين. إخوتي، الدعاء، الدعاء حياة القلوب. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء سلاح ماض الدعاء ينفع مع البلاء فيما نزل وفيما لم ينزل، فأكثروا من الدعاء. الفائدة السادسة من فوائد رحلة الطائف أن حياة قلب الداعية بلا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي، اجعلوا لكم وردا هذا الأسبوع لا حول ولا قوة إلا بالله، بس بفهم. يعني إيه لا حول؟ حول تحول، يعني ما فيش تحول من الضعف إلى القوة، ما فيش تحول من البلاء إلى العافية، ما فيش تحول من المعصية إلى الطاعة إلى التوبة، ما فيش تحول من أي شيء إلى أي شيء ولا ذرة، ما فيش ذرة تحول إلا بالله. لا حول، اثنين، ولا قوة. لا حول للمؤمن من الشدة إلى الرخاء، ولا قوة على مواجهة الشدائد والبلاء إلا بالله. فلا تحول عما يغضبه، لا تحول عما يغضبه، ولا قوة على ما يرضيه إلا به سبحانه. عايزك تقعد تقول كده: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتقد ان اللي هيحولك ربنا، واللي هيقويك ربنا، وناجه بهذا. وده دعاء. انا قلت قبل كده في يوم عرفة: اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم أعنا على الحج والعمرة. قلت قبل كده في يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقل ده دعاء ولا ذكر؟ دعاء. رسول قال الدعاء ده، يبقى لا إله إلا الله دعاء. فكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ده إيه؟ دعاء. دعاء عشان يحولك من حاجة لحاجة أو يقويك على حاجة. قول، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. سبعة، إذا تأملت في مشاهد سيرته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قومه، وجدت أن ما كان يجده صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الأذى في هذه المشاهد قد يكون قاسيا شديدا. أنا زي ما قلت لكم إن أنا اللي يعني لما جيت أتألم لقيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان تألمه أشد، ده أمه سابته يعني أو ماتت عنه إمتى؟ عمره 6 سنين، أحود يعني، كان فعلا تقدر تقول ساعتها ملوش غير، وماتت وظل يعاني هذا الألم. أنا يعني إن شئتم كنت ذكرت لكم وسردت لكم الروايات زيارته لقبر أمه. الألم كان جواه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان جواه الألم على مدار 56 سنة اللي عاشهم بعديها، ولا 57 سنة، موجود الألم بيتباكى عليه صلى الله عليه وسلم. علي فضل يبكي على أمه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن الألم القاسي القسوة الشديدة من الكفار والمشركين على النبي، العنف اللي كان بيعامل به النبي، الأذى الشديد العميق اللي كان بيوجه لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، تجد في كل مشهد أذى رد من الله على ذلك الإيذاء في كل مشهد. وأستطيع أن أسوق لك مشاهد إيذاء النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، مشهد مشهد، وفي نفس اللحظة رد من ربنا. كان في كل موقف مواساة وسلوى للرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف. يعني في موقف الطائف ده حاجات كتير جدا، منها موقف الواد بتاع العنب لما جاء عداس يقبل يد ورجل النبي بدموعه، ثم جبريل. وقلت له وقفت مع الموقف ده بتأمل شديد، ما زال يعني يجعلني كلما ذكرته أتبسم. إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع رد قومك عليك. هو حبيبي سمع وشاف، بس خلاص دي وحدها سلوى. وبعدين ملك الجبال، ها ماذا تريد؟ نقتلهم، ندمرهم، ناخدهم؟ كل دي يعني طبطب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين موقف الجن اللي جم امنوا به وسمعوه وربنا اخبره، قال له قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، اوحي اليه انه استمع نفر من الجن. لا ده الجن ده جاي منين؟ ربنا بيقول له واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. كل دي تهدئة وإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم كي لا يجتمع في النفس من عوامل التألم والضجر ما يدخل إليها اليأس. إخوتي أريد أن أكتفي على هذا المقدار الليلة. أنا أحبكم في الله، والفوائد من رحلة الطائف فوائد عظيمة وكثيرة جدا، أقتصر على هذا الجزء. ولكن أريد قبل أن أختم أن أشير إلى أننا دخلنا شهر رجب كده، رمضان بدأت هلت أنواره وبدأت روائحه تعبق حياتنا وأجواءنا. رجب دخل، وإنتوا أحوالكم إيه مع ربنا؟ وناويين على إيه السنة دي؟ والإعداد لرمضان بيبدأ من النهاردة. رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. وعلى تجارب السنين اللي فاتت كل اللي ما استعدش كويس في رجب رمضان طلع مش مظبوط معه. من رجب عايزين نبدأ من النهاردة، وخصوصا ان فات اسبوع اهو من رجب، يعني الليلة دي ليلة سبعة، ويا ترى صمت كم يوم من رجب، يا ترى قمت كم ليلة من رجب، يا ترى عملت لك ختمة في الاسبوع ده من رجب ولا لا. عايزين نبدأ نشتغل، نبدأ من نقرب من ربنا شوية، نبدأ نتوب صح من كل الذنوب والمعاصي، ستوب ستوب ستوب ستوب، من كل قصدي توب من غير الاس الاولاني، يعني اقف، يعني توب الى الله، توب يعني من التوبه، توب الى الله سبحانه وتعالى، واهدى بقى، خد نفسك في العباده. عايزين نبدا نفتح المصاحف ونبدا نقرا القران ونبدا ختمه جديده بقى اسمها ختمات رجب، ونبدا الاذكار نعاود، وضيفنا ليها الليله ذكر جديد لو لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى الصيام والذكر وتلاوه القران وقيام الليل. اخوتي انا احبكم في الله، انا احبكم في الله، وأشكركم وأحمد الله إليكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.